لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر ولي، فنقول الولية البرذعة على ظهر البعير، والولي المطر يأتي بعد أول مطر الشتاء. فالمعنى المحوري لهذا الجذر لزوم الشيء شيئا آخر تبعا له مع نحو من الاشتمال، كما يتمثل في لزوم الولية الظهر مشتملة عليه، وفي مجيء المطر بعد المطر الأول مع غلبة أثره عليه. ومن هذا المعنى ولي فلان فلانا تبعه من غير فصل، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك، وكما في قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا الأقرب فالأقرب. ومن معنى اللزوم مع الاشتمال قيل ولي الشيء وولي عليه ملك أمره وقام به، وولي البلد تسلط عليه، كما في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، ومنه ولي القاصر كما في قوله تعالى فليملل وليه بالعدل. ومن معنى الجذر الدلالة على الاتجاه إلى الشيء أو الوجهة، كما في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جعل وجهه يليه. وقد يكون معنى الفعل ولي وتولى الانصراف إعراضا وإدبارا، كما في قوله تعالى إن العذاب على من كذب وتولى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر وقية، فنقول الوقاء والوقاية والواقية كل ما وقيت به شيئا. فالمعنى المحوري لهذا الجذر حفظ من الأذى أو الضرر باتخاذ حاجز دونه، ومنه قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، والسربال ما لبس على البدن من قميص وشبهه أو درع، وكما في قوله تعالى وقهم السيئات، أي امنعهم من الوقوع فيها أو قهم جزاء السيئات التي اجترحوها، وكما في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقون أنفسهم النار أي يجعلون لأنفسهم وقاية تقيهم منها بأن يجتنبوا ما نهى الله عنه ويفعلوا ما أمر به، ويقون أهليهم بأن يحملوهم على ذلك.